ودلوقتي معاكم مع الإعلام القدير عمر بطيشة وأجمل ما قدم من برامج هنا القاهرة. عمر بطيشة يبحث عن صحة التوقيع. مطلوب منك صحة توقيع على موضوع من بين المواضيع. توقيعك ده ولا مزور؟ قول ما تخليش الحق يضيع. المخرج الكبير الأستاذ يوسف شاهين، ما هي صحة توقيعك على اتهام غرفة صناعة السينما بأنها لا تقوم بواجبها؟ لا، ده 100% أوقع لك 16 مرة لو عايز. المخرج الكبير الأستاذ يوسف شاهين، ما هي صحة توقيعك على اتهام وزارة الثقافة أنها استغنت عن الفنانين الخبراء واعتمدت على الإداريين الروتينيين؟ حضرتك وقعت هذا التصريح؟ لا، ده انت جايب اخبار مظبوطه جدا. من غير ما اقلل انا دور واداره الثقافه اللي بتعمله ليت سينما، لكن في الحته دي انه لابد انه من سنين لحد النهارده انه كل مره يا يروحوا للجماعه اللي بيقولوا لهم حاضر يا يروحوا للجماعه اللي الواحد بيتساءل طيب بانهي صفه قاعد على الحته دي. حتى لما وصلنا قدام رئيس الوزراء قلت له دي اول مره انا حد بيقول لي تعالى عايز اسمع لك كلامك، عاده لازم اتخانق. فدي الاول مره كان جات لي عزومه بس صراحه اتبسطت من الكلام اللي قاله، بس لسه اوعى يكون بس سوف. اصل السوفه دي كلنا ملها لما قلنا، بس قالوا لنا سوف هنعمل لكم 3000 سينما وسوف 1200 سوف. فانا اتمنى انه السوفة دي عشان ما تبقاش بس السوفة انه تتجسم حقيقي، انه برضو يرجعوا تاني للخبير. الخبير ده شيء مهم جدا. المخرج الكبير استاذ يوسف شاهين، ما هي صحة توقيعك على تصريح تطالب فيه باغلاق الرقابة على المصنفات الفنية؟ هل حضرتك وقعت على مثل هذا التصريح؟ لا برضو تاني يعني، بس اولا كلمة رقابة انا بالنسبة لي عيب اصلا، يعني هذا رافض الرقابه كمبدا. طبعا، يعني ايه رقابه؟ يعني انت بتشيل المسؤوليه عن المواطن ان هو هيحاسب، يعني اي حد هيبعته لي من الرقابه هيبقى مصري زياده مني او هيحاسب على الاخلاقيات زياده مني او يعني طب بايه؟ قول لي وريني ازاي. المخرج الكبير استاذ يوسف شاهين، ايه الكبير دي؟ طبعا كبير، كبير جدا، اكبر مخرج في تاريخ السينما المصريه واحنا معتزين بده. ربنا يخليك لي، يخليك لي. ما هي صحه توقيعك على تصريح لك بانك لا تقلد المخرج العالمي فليني وانما فليني هو الذي يقلدك؟ لا، ما هي دي نكته هلكوني، انه ما لهمش اي مراجع غير حاجتهم هناك في اوروبا. هل انت بتعمل ده؟ طب ما فليني يعني تقريبا كان من الجيل نفسه. المخرج الكبير الاستاذ يوسف شاهين، ما هي صحة توقيعك على تصريح بان احد كبار السياسيين العرب طلب منك اهداءه نسخة من فيلم المهاجر رغم ان هذا السياسي اصدر قرارا بمنع عرض الفيلم في بلده؟ ما ده حقيقي، بس هو بعتها لي من خلال ست جميلة جدا وموهوبة جدا. طب انت رديت عليها قلت لها صحيح، هل انت صحيح قلت لها يلاقيه عند السوبر ماركت اللي جنب القصر بتاعه؟ ويمكن حتى الزيات، مش ضروري السوبر ماركت. ما هي حقيقة ولا لا ان هم بيسرقوا افلامنا كذا فيلم لمدة 20 سنة؟ فانه انا افضل اسكت واقول لا الاخوه لا، ما تبقاش اخويا لو انت بتسرقني. اقرار صحه ونفاذ. اقر بصحه ونفاذ كل ما جاء بهذه الحلقه والتوقيع يوسف شاهين. تم التوقيع امامي. وغدا نواصل البحث عن صحه التوقيع.